في موريتانيا يقولون الله أعلم. ولكن ما رأيكم لو أن أحدا باع ولده، باع ولده وأخوه، لكني أقول أنا ميت نزول، خل آخذ دراهم ولدي وافتك النفقة يروح، حرام، حرام وباطل، حرام عليه على البائع وعلى المشتري أيضا إذا علمت أن هذا إن هذا حر. بس هذا صحيح حتى في القرآن، لكن هذه جمع، ما هذا مفرد. أنا ما يحضر، ما لا يحضرني الآن أن الله أضاف العبودية في لفظ الإفراد إلى نفسه في غير المسلمين. لا ما يجب هذه أو هذه هي المسألة، الإشكال بين الخوارج وبين أهل السنة، هل هم من أهل النار الذين يخلدون فيها أو لا؟ لأن أرى أن أهل السنة إنه لا يخلد أبد الأبد، وأن هذا الحديث الذي جهل التدريب بيجينا إن شاء الله نتكلم عليه. نعم. ما سمعت. يقول الناس، لكن الناس يعني ما هم يتأكدون من النقد. يجينا ناس الآن يقول عندك نساء للزواج، كان عندي حوش بقر ويلحون عندي شيء مشكلة. نعم. الذي يتعلمون الآن الكرافات، الذي يتعلمون يعني الدفاع من القاتل يعني من درجة 60 يقدم عدم الجريمة. لا هذا ما يجوز. الحديث أقول ما يجوز، ما يجوز، هذا حرام. سواء في كاراتيه ولا غير كاراتيه. يدربون بالسلاح. يضربوا بالسكين. يقسم عليه يعني يعلمه كيف يصد هذا السكين، ثم يفكين يقدم عليه. هذا ما يكون سكين من حديد، حطونا سكين من خشب. ها؟ حتى المصارعين حسب ما نسمع يقول أن يجيب الواحد ويرميه فوق ويطيح على الأرض ويبرك عليه في كنابره ويبدأ يحاند على صدره. صحيح هذا؟ صحيح. لا ما صحيح هذا، كيف هذا أنه نصح؟ نعم؟ الله ما فيها يا ترى نعم اي نعم يدخل يدخل في الحديث يا ولا يجوز على ما يجوز ابدا. نعم يتصور ان شاء الله اذا حاربنا اليهود لا اما محبوس معنا كيف شلون شلون اما محبوس مع السيد اذا حكمت ما فهمت السؤال. يعني في عشر حال. نعم. إذا لم تشتري يهود في الحج وهم على مسجد واحد من وهذا إما مسجد معي وإما حسب وهم يهربون يعني إذا هرب. تعرف كلام العلماء في العبد الأبق، يقال أبق العبد يعني هرب، يعني ما ينحرق العبد. لا يبقى إذا إن شاء الله غلبناهم تقل، لكن ما لن نغلبهم حتى نرجع الله بروح فيه. أما ما دامت المسألة قومية وعربية وما أشبه ذلك، الله أعلم أننا لن نظهر عليهم أبدا. ولهذا نحن الآن نمد يد المصالحة، وهم يبنون المساكن لليهود الجديد. نعم البخاري. ويصح تعليق العتق بموت وهو التذبيح. باب الكتابة، وهو بيع العبد نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسل مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قمة. عاد قمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح تعليق العتق بموت. سبق لنا أن العتق تعريفه تحفيظ الرقبة من الغير. وبماذا يحصل؟ تمثيل. التمثيل بالعبد. طيب، ما تقول يا اخي في رجل قطع اذن عبده، هل يعفق عليه ام لا؟ لماذا؟ لانه مثل به. طيب، ما تقول يا محمد في رجل اعتق نصف عبده، لماذا اعتق النصف الباقي؟ لا، بالسراية. عتق بالسراية. رجل له شريك في عبد فأعتق نصيبه من هذا العبد، يسري العبد في بقية العبد. طيب شريكه كيف؟ يعني يضمن لشريكه قيمة نصيبه. ها؟ طيب كيف يضمن؟ إذا باع العبد ثم يعطيه قيمته ولا ايه؟ أعتق. رجل له نصف عبد، نصف نصيب من هذا عبد حر، فأنت قلت إنه يسري إلى البقية، صار العبد كله حر الآن. من يسأل؟ الذي أعتق يدفع قيمة نصيب شريكه. كيف يعني يبيع العبد ثم يعطيه نصف القيمة ولا وش؟ يعني هو يعطيه نصف القيمة لكن يبيع العبد عند المناقشة يتخوف شوي، يقدر العبد القيمة قدرها على خبرة، وش يسوى العبد يعطيه نصف قيمة. واضح؟ طيب، رجل قلم أظفار عبده، هل يعتق عليه؟ قل ما صار. لا يعتق، لأن هذا ليس تمثيل وإنما هو تطهير. صح؟ طيب، رجل ملك ابن عمه وهو ابنه من الرضاعة، يعتق عليه ولا لا؟ ملك ابن عمه وهو ابنه من الرضاعة، يعتق عليه؟ يعتق عليه ابن من الرضاعة. وهذا ابن من الرضاعة يحفظ من الرضاعة ما يحفظ من الناس. ها، بطناه صحيح. كلام كله كلام وشلون يا جماعة؟ يعتق ولا لا؟ لا يعتق. لا هي المسلم، لا هو من النسب، ابن عمه من النسب وابنه من الرضاعة. ابن عمه نسبا وابن رضاعا. ها، ايش تقول انت؟ يعتق ولا ما يعتق؟ لا يعتق، لأن الإشكال هو كونه ابن عم من النسب، هذا معروف أنه ما يعتق، لكن الإشكال أنه ابنه من الرضاعة. نقول هذا لا عبرة به، العبرة في النسب. تمام. طيب، قال المؤلف رحمه الله:

يحكمك الله. قالوا لأن الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب، ولأن في هذا تكثيرا للإحرار، والشارع له تشوف إلى الحرية حتى إنه يعتق بالتمثيل ويعتق بالسراية